قد عزمني احد اخوايا وقال لي لازم تحضر احد اخواك العزيمة وحرمت علي الذي امون عليه منهم حرمت على الذي امون عليه منهم ولم يذهب معي. هذا السؤال ما عليك شيء، لكن لو انها جاب الداعي وراح مع بعض اخوانه كان احسن، لو ذهب بعض اخوانه مع الذي دعاهم كان احسن، ولكن هو لما حرم عليهم ان يذهبوا معه ولم يذهبوا معه كمموا له ما عليك شيء. لا ما ما ما راحوا معه، حرم عليهم ولا راحوا، ما نقضوا عليه، حرم عليهم ان يذهب مع احد. وين السائل؟ صاحب السؤال معلش افقد حقه. إن كان هذا على كل، إن كان قصده إنه شدد عليهم يروحون وحرم عليهم يروحون معه وراحوا عليك الطرف يمين، وإن كان قصده إنه حرم عليهم إنه ما يروحون وطاعوه فلا شيء عليه.